حتى يعني يصبحوا كأنهم يعني شرعة مستأنفة من جديد، ولا يتحملوا أوهاق وأوزار ومشاكل واختلاف الأمتين السابقتين قبلهم. وكان لتحويل القبلة من بيت المقدس إلى مكة شأن عظيم واضطراب عظيم، فقد استغل هذه يعني هذا التحويل اليهود والنصارى والمنافقون، وألبوا وأثاروا الأمر على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان مما قالوا إنه ليس في ثبات من دينه، وقالوا إن كان على الحق في قبلته السابقة فهو على الباطل في قبلته الآن، وإن كان على الحق في قبلته الحالية فقد كان على الباطل في قبلته السابقة. وأخذت هذه القضية حيز من يعني القرآن ورد شبهات في هذا، فقد قال تبارك وتعالى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. سماهم الله تبارك وتعالى بالسفهاء ذوي الأحلام الطائشة لأنهم لم يفهموا حكمة الله تبارك وتعالى في تحويل القبلة، وأن الأمر كان بعلم منه سبحانه وتعالى ولم يكن أمرا مستأنفا أو أمرا بدا لله تبارك وتعالى، تعالى الله عن ذلك. فإن الله تبارك وتعالى أراد بهذا أن يختبر يعني أهل الإيمان ويمتحنهم في إيمانهم بالنبي صلوات الله وسلامه عليه. فقال جل وعلا قل لله المشرق المغرب، تحويل القبلة في ذاته ليس بشأن هو عن يعني هو تغيير في القيم وفي المبادئ، وإنما في الجهة، والجهات كلها لله تبارك وتعالى. فإذا أمر المؤمن تحول إلى هذه الجهة ثم حوله الله إلى هذه الجهة فهذا ليس تغييرا في قيمة وليس تكذيبا لأمر يعني قد كان حقا ثم أصبح باطلا، بل إن هذا حق وهذا حق، فهذه فيها طاعة لله وهذه طاعة لله. فالمؤمن عندما صلى لبيت المقدس في صلاته فهو مطيع لله عز وجل، ثم إذا وجهه الله إلى الكعبة فهو في طاعة الله تبارك وتعالى. فالأمر ليس تغيير قيمة، القيم كالصدق قيمة، والعفة قيمة، والإيمان بالله قيمة، والإيمان بيوم القيامة قيمة، هذا حق، هذا لا تحول عنه، ما في تحول في قيم، إنما تحول في جهة، والتحول في جهة الجهات كلها لله تبارك وتعالى. فبين الله تبارك وتعالى أن إقامتهم ما أقاموه من الشبهات حول تغيير الجهة لا أساس له، لأن الجهات كلها لله عز وجل. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، وقد هدى هذه الأمة إلى صراط مستقيم بأن جعل الكعبة هي قبلتها حتى يميزها عن الأمتين السابقتين. وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا، هذا تمييز لهذه الأمة في شريعتها وفي قبلتها. وكذلك قد يعني رشحها الله تبارك وتعالى إلى أمر عظيم، وهي أن تكون أمة شاهدة على الأمم كلها من سبقهم ومن معهم، لتكونوا شهداء على الناس جميعا ويكون الرسول عليكم شهيدا. ثم قال جل وعلا مبينا يعني أن اختيار القبلة وتحويلها إنما كان بعلم منه، قال وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على أمره، إنما كانت في هذا الاختبار ليختبر الله تبارك وتعالى أهل الإيمان وتمسكهم بإيمانهم بالنبي وأنه نبي الله حقا وصدقا، حتى يتبين ضعاف الإيمان الذين يتزلزلون عند أي شبهة أو أي شك. ثم قال جل وعلا وإن كانت لكثيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وإن كانت لكثيرة يعني أنه اختبار عظيم واختبار كبير على القلوب، لكن قال جل وعلا إلا على الذين هدى الله، وكان عام الصحابة من هداهم الله تبارك وتعالى، حتى إن منهم من توجه إلى القبلة وهو في الصلاة دون أن يستفصل، لما قيل لهم إن القبلة قد حولت وهم في الصلاة توجه الإمام فصار في خلف المصلين، ثم يعني حول المأمومون وجوههم إلى الجهة. وإن كانت لكثيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني ليضيع صلاتكم إلى بيت المقدس، والصلاة من الإيمان لأنهم إنما صلوها بناء على إيمانهم بالله تبارك وتعالى، إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وكذلك الصلاة هي جزء من الإيمان، كما قال النبي الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فالصلاة من الإيمان، الصوم من الإيمان، والزكاة من الإيمان. فما كان الله ليضيع إيمانكم لأن صلاتكم إنما هي إيمانكم من إيمانكم بالله تبارك وتعالى. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلن يولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وذكرنا في يعني تفسير هذه الآيات في درس الماضي أن النبي كان يستعجل الوحي ويقلب وجهه في السماء انتظارا لجبريل، قال جل وعلا فلن يولينك قبلة ترضاها، مما يدل على أن النبي لم يكن يعني راضيا ومطمئنا إلى أن يوافق اليهود والنصارى يعني له في قبلته نحو بيت المقدس. فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. المسجد مكان السجود، وهذا المسجد الحرام سمي حراما لأن الله تبارك وتعالى حرم أرض مكة يوم أن خلق السماوات والأرض. وحيثما كنتم أي في أي مكان تكونون فيه من الأرض فولوا وجوهكم شطرة جهته. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، يعلمون أن هذه القبلة هي ستكون قبلة هذه الأمة الخاتمة أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه، وأن إبراهيم هو أبو الأمم جميعا. فإبراهيم هو أبو اليهود وأبو النصارى لأن الأنبياء كلهم من نسله، يعني كل من جاء من الأنبياء بعده فكلهم من نسله، فيعلمون أن هذا من الحق. وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون، مما أثاروه من شبهاتهم وكفرهم وتكذيبهم. ثم قال جل وعلا ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية على صدقك وصدق هذه القبلة ما تبعوا قبلتك، يعني هذا تيئيس للنبي من إيمان يعني عامة أهل الكتاب به وإن كان قد آمن به القليل. وما أنت بتابع قبلتهم، يعني لن تترك قبلتك إلى قبلتهم، وذلك أن الله تبارك وتعالى مستكه بها وبين له أن هذا هو الحق. وما بعضهم بتابع قبلة بعض، الصحيح في وما بعضهم بتابع قبلة بعض يعني اليهود لن يتبعوا قبلة النصارى والنصارى لن يتبعوا قبلة اليهود، علما أنهم أمة واحدة في الأساس، لكن اليهود يصلون إلى بيت المقدس والنصارى أرادوا خلافهم فصلوا إلى الشرق مطلقة إلى جهة الشمس في أي مكان يكون هذا. ثم قال جل وعلا ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين، وهذا خطاب للأمة في شخص النبي صلوات الله وسلامه عليه، وإلا فالنبي لا شك أنه معصوم أن يتبع هوى يعني اليهود والنصارى، لكن هذا إنما المراد به يعني ما من يقع في هذا من الأمة. ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. ثم قال جل وعلا الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. الذين آتيناهم الكتاب من اليهود والنصارى يعرفونه، يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم محمدا صلى الله عليه وسلم كما يعرفون أبناءهم، ولم يقل كما يعرفون أنفسهم، لأن الإنسان ممكن يجهل نفسه في وقت من الأوقات وهو صغير ما يعرف نفسه، أما الإبن فإنه لا يعني ما يمكن أن يعني يحور ويتوه أب عن ابنه، فقال كما يعرفون أبناءهم من حيث الشكل الخارجي، ولكن أبناءهم عن الحقيقة يعني نعرف أن هذا من صلبه أو ليس من صلبه، فهذا ليس هو المقصود. ولذلك لما نزلت هذه الآية قال عبد الله بن سلام للنبي والله إني لا أعرفك أكثر من أولادي، لما سئل عن معرفة النبي قال أعرفه أكثر من أبنائي، فإن أبنائي لا تدري لا أدري ما يعني ما فعلت أمهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أنه رسول الله يقينا بشهادة الله تبارك وتعالى، فالله قد شهد له. هذه الصفات لا تنطبق إلا عليه، الصفات التي جاءت في التوراة لا تنطبق إلا على النبي صلوات الله وسلامه عليه، أي إن الله تبارك وتعالى قد وصف النبي وصفا كاملا في التوراة والإنجيل بحيث أنه لم يدع لهم شكا في النبي صلوات الله وسلامه عليه، فإنهم يعلمونه ويعلمون زمان بعثته وعلاماته يعني علاماته الخلقية والخلقية يعلمونها، والأمة التي سيبعث فيها فلذلك لا يغيب عنهم يعني معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون، منهم فريق الفريق الجماعة منهم أهل الكتاب لا يكتمون الحق، يعلمون هذه الصفة ويكتمونها ويخفونها. وكل آيات التي في التوراة وفي الإنجيل بالبشارات بالنبي صرفوها لغيره، صرفوها لغيره، فاليهود صرفوها لبعض الأنبياء الذين عندهم، أو مسيح يأتي في آخر الزمان قالوا هذا المسيح يأتي، ماذا ينتظرونه للآن؟ يعني ما زال اليهود ينتظرون المخلص الذي يخلصهم إلى الآن، ولذلك يتبعون الدجال، وقد جاءهم المخلص الحقيقي وهو رسول الله حقا وصدقا، ولكنهم لم يؤمنوا به وأعموا صفته وقالوا ليس به، ليس هو هذا الذي يعني قد أخبرنا الله به. وكذلك النصارى قالوا ليس به، وإنما يأتي روح القدس، هذا يأتي هذا روح القدس يأتينا بعد ذلك، وليس هو محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون، يعني يكتمونه عن علم به وليس عن جهل. ثم قال جل وعلا الحق من ربك فلا تكن من الممترين، فلا تكونن من الممترين، الحق الذي نزل إليك والقبلة التي وجهت إليها هي الحق من ربك، وهنا من ربك تحبيب وتقريب للنبي صلى الله عليه وسلم من الله تبارك وتعالى، قال من ربك ما قال من الله، ليبين أنه ربه بمعنى أنه إله ومولاه سبحانه وتعالى الذي اختار له. فلا تكونن من الممترين، إياك أن تكون من الممترين أي الشاكين، والامتراء هو الشك. وهذا كذلك ومثله خطاب لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي وإن كان هو المخاطب ليس داخلا فيه. وكثيرا ما يأتي الخطاب يراد به الأمة ويخاطب به النبي صلى الله عليه وسلم، ونعلم يقينا أن النبي ليس داخلا فيه لأنه لا يكون منه، كقول الله تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. هذا خطاب للنبي، والله يقول له إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ومعلوم يقينا أن النبي غير داخل في هذا لأن أبويه قد ماتا من الزمن ولن يبلغ عنده الكبر. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ثم قال جل وعلا ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ولكل، قيل لكل من أهل الإسلام واليهود والنصارى وجهة، يعني اتجاه هو موليها سيسلكها وسيسير فيها. فاستبقوا الخيرات إلى الله أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. استبقوا، الاستباق هو التنافس، أن يسبق كل أخاه في استباق الخيرات، أينما تكونوا في أي مكان تكونون فيه يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ثم قال جل وعلا ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعمل. ومن حيث خرجت، في أي مكان يعني تكون فيه وخرجت منه، فول وجهك شطر المسجد الحرام أي في صلاتك، وإنه للحق من ربك تأكيد لهذا وما الله بغافل عما تعمل. وجاء هذا الأمر في التوجه إلى القبلة مؤكدا ثلاث مرات في هذه الآية السابقة وفي هذه الآية وفي الآية التي تليها، ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. وذلك أن هذا الأمر قد كان كبيرا على كثير من النصوص، فأراد الله تبارك وتعالى أن يؤكده بهذه المؤكدات ليبين أن هذا أمره وأن هذه الوجهة التي ارتضاها، ولا يكون الأمر يعني مجرد أنه أمر واحد وانتهى، وإنما جاء هذا الأمر مؤكدا بهذه المؤكدة. فقال ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. هذا الخطاب هنا، تعملون هنا الخطاب للأمة محمد، والخطاب قبل وما الله بغافل عما يعملون التهديد هنا، والخطاب لأهل الكتاب. ثم قال جل وعلا ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، في أي مكان تسكنون فيه فولوا وجوهكم شطرة هذا المسجد جهة. ثم قال جل وعلا لئلا يكون للناس عليكم حجة، يعني أن الله تبارك وتعالى وجهكم هذه الوجهة وأكد هذا الأمر بهذه المؤكدات حتى لا يكون للناس عليكم حجة، يعني حتى لا يحتج عليكم محتج. فهذا أمر الله تبارك وتعالى وهو الذي وجهكم على هذا النحو، وهذا بيت أبيكم إبراهيم وهذه كعبته وهذا أول بيت وضع للناس، فلا يحتج بعد يعني هذا أحد عليكم في شيء لئلا يكون للناس عليكم في شيء. كذلك إذا كانوا موافقين يعني لليهود أو للنصارى تبقى لهم حج عليهم، لأن إذا كنت موافقهم في القبلة فأنت قد وافقتهم في شيء فقد يحتجون عليك، كيف توافقنا في القبلة وتخالفنا في غيرها؟ أما الآن لا، الآن لا نوافقهم في شيء، فقبلتنا غير قبلتهم وشريعتنا غير شريعتهم ومنهجنا غير منهجهم، فإن كانوا يريدون الحق عليهم أن يسيروا في هذا الصلاة والمنهج، لئلا يكون للناس عليكم حجة. ثم قال جل وعلا إلا الذين ظلموا منهم، يعني يبقى يحتج ويجادل في الأمر أهل الظلم وأهل المكابرة والعناد منهم. قال جل وعلا فلا تخشوهم، الخشية هي الخوف مع التعظيم، يعني لا تخافوهم معظمين لهم واخشوا الله تبارك وتعالى فهو الأحق بالمخافة والتعظيم. ثم قال جل وعلا ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم، يعني اخترت لكم هذه القبلة الخاصة بكم لأتم نعمتي عليكم، التمام هو الإكمال، يعني أكمل النعمة، ونعمة الله تبارك وتعالى السابقة على هذه الأمة لا تحصى، نعمته بالدين والإسلام والشريعة الخاصة والهداية إلى الحق والتوفيق ورفع الآثار والأغلال التي كانت على من قبلهم، فهي نعمة تامة سابقة ورحمة عظيمة من الله تبارك وتعالى. ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون، لعل هذا فعل معناه الترجي، والله لا يرجو شيئا سبحانه وتعالى، لأن الترجي إنما هو يعني تمني حصول الشيء، قد يحصل وقد لا يحصل، والله لا يرجو شيء، وإنما ما شاء الله تبارك وتعالى كان وما لم يشاء فليكن. ولذلك ولعلكم تهتدون إنما هي بحسب البشر، وذلك أن الإنسان قد يسلك سبيل الهداية قد يوفق وقد لا يوفق، قد يوفق ويستمر على الهداية حتى الموت وقد لا يوفق. فلعلكم تهتدون يعني إذا أخذتم بأسباب الهداية والتزمتوها لعلكم أن تظلوا على الهدى. ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون، إلى الطريق الصحيح والقبلة الصحيحة التي اختارها الله تبارك وتعالى. ثم بين الله تبارك وتعالى طرفا من نعمه، قال كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، هذه جانب من نعمة الله تبارك وتعالى. العرب قال إن من نعمة الله عز وجل كما جعل لكم هذه القبلة الخاصة كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، فأنتم العرب كنتم أمة مهملة، كم من مهمل لا يأبه بكم أحد وعلى دين باطل وقد غيرتم الشريعة وغيرتم الدين، فأراد الله تبارك وتعالى إحياءكم فاختار منكم هذا الرسول، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم، وهذا أفضل مما يجيكم رسول من خارج بلسان غير لسانكم وبرجل ما تعرفونه، فهذا أدعى إلى نكرانه والنفور منه، لكن أن يكون منكم الرسول تعرفون مدخله ومخرجه وصدقه وأمانته، فهذا أدعى إلى القبول، وهو بلسانكم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم. ثم وصف هذا النبي بأنه يتلو عليكم آياتنا، نعم عظيم نعم الله الكبرى إنه رسول عربي ثم يقرأ عليكم آيات الله تبارك وتعالى بلسانكم، يتلو عليكم آياتنا، وهذه أعظم النعم، نزول الوحي كلام الله تبارك وتعالى، ينزله كلام الله على يعني على خلقه، ويزكيكم، أنه كذلك مو مجرد تالي وقارئ بل هو مربي، ويزكيكم أي يطهر نفوسكم من التزكية وهي طهارة، طهارة النفس، فالنبي كان مزكي لأنه معلم ومربي صلوات الله وسلامه عليه، فالجاهل يعلمه والشديد يهدئه والضعيف يقويه والذي فيه خطأ وفيه جاهلية يرده إلى الصراط المستقيم ويغرس المعاني الفاضلة فيهم وينتزع المعاني السيئة منهم، هذه عملية شر. وكان النبي راعي صلوات الله وسلم ومربي ويتعهد أصحابه فهو يعرفهم لأسمائهم وأوصافهم ويتنقل فيهم، يعود هذا المريض ويتبع هذه الجنازة ويصلح بينها بين المتخاصمين ويرشد هذا ويعلم هذا، فهو مرب ومزك صلوات الله وسلامه عليه. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ثم ويعلمكم الكتاب والحكمة أيضا كان معلم. وإذا أخذت الرسول من جانب من جوانبه تجد أنه يعني هو كامل في هذا الجانب، وكأنه ليس له تخصص إلا هذا. فمن حيث التعليم يكفي تعليم، فقد علم أمم صلوات الله وسلم، أمة جاهلة كاملة علمها حتى ما يقول أبو ذر رضي الله تعالى عنه: ما مات رسول الله وما في الأرض من طائر يقلب جناحيه إلا وعندنا علم منه. فعلموا علم الأولين وعلم الآخرين وعلم الأمم وأخلاق الشعوب والناس وطرق الهداية وطرق الضلال. هذا أمر لا يتيسر لرجل أمي يأخذ مجموعة من الناس على هذا النحو ثم يعلمهم في فترة زمنية قصيرة 20 سنة ويتركهم بهذه المساعدة. حيث التربية، حيث التعليم، من حيث الصداقة والأخوة، من حيث الجهاد، من حيث السياسة، فجوانب حياة النبي صلى الله عليه وسلم كل جانب منها هو في ذاته معجزة، هو في ذاته معجزة من معجزاته صلوات الله وسلامه عليه. فكونه معلم لا شك أن هذا من إعجازه. ويعلمكم الكتاب اللي هو القرآن والحكمة اللي هي سنته صلوات الله وسلامه عليه. والنبي قد جاء بالحكمة لأنه قد علم علما كاملا يضع الأمور في نصابها، فعلمهم كيف يضعون كل أمر في نصابه. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، يعلمكم كذلك أمور لم تكونوا تعلمونها من أخبار الأمم السابقة ومن أخبار من يأتي من الأمم. وما ترك، يكفي هذه الكلمة، كلمة أبو ذر كلمة عظيمة: ما مات رسول الله وفي الأرض من طائر أو ما في الأرض من طائر يقلب جناحيه إلا وعندنا علم منه. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، قال جل وعلا يعني هذه من نعمي عليكم فاذكروني أذكركم، اذكروني اذكروا الله تبارك وتعالى أذكركم. وذكر الله تبارك وتعالى إنما هو بذكر آلائه و صفاته وأفعاله وأفضاله سبحانه وتعالى. فالله يذكر بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وكذلك بإنعامه وأفضاله سبحانه وتعالى. اذكروني، اذكروا الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته، يعني سبحوه وهللوه وقدسوه سبحانه وتعالى، واذكروا آلاءه ونعمه عليه. أذكركم أي يعني وفقكم إلى الخير. وجاء أيضا في معنى الذكر أنه ما من عبد يذكر الله تبارك وتعالى في ملأ إلا ذكره الله في من خير منه، كما جاء في الحديث: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. والله تبارك وتعالى يصلي على العبد، يصلي على العبد إذا كان العبد مسبحا مهللا لله تبارك وتعالى، كما جاء في حول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم، هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. فاذكروني أذكركم. وأيضا من معاني هذا حديث النبي صلى الله عليه وتعليمه لعبد الله بن عباس قال: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. فهذا من تعليم النبي أن الله تبارك وتعالى مع عبده، فإذا عرف الإنسان ربه ذكره فإن الله تبارك وتعالى يذكره سبحانه. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تشكروا، اشكروا لله سبحانه وتعالى. والشكر لله تبارك وتعالى إنما يكون بأمور: أولها اعتراف القلب بنعمته، ثم حديث اللسان بنعمة الله تبارك وتعالى، ثم طاعة الله تبارك وتعالى فيما أمر. الصلاة من الشكر، كما قال النبي لما قيل له: أتفعل هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، بعد أن قام من الليل حتى فطرت قدماه، فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فجعل قيامه بالليل من الشكر، فالصلاة من الشكر، وطاعة الله تبارك وتعالى من الشكر لله عز وجل. واشكروا لي أي بطاعتي. فالشكر يكون بالقلب، اعتراف القلب بنعمة الله، وباللسان ذكر الله تبارك وتعالى وذكر نعمة الله عز وجل، ثم بالأركان بقيام العبد بطاعة الله عز وجل. ولا تكفرون يعني ولا تكفروني، ليس هذا أمر ولا تكفروا، لأنه يعني قال أمر يقول ولا تكفروا، إنما قال ولا تكفرون يعني لا تكفروني، لا تكفروا الله تبارك وتعالى، يعني لا تكفروا به سبحانه وتعالى. وكفر الله بجحد نعمه وبردها وباحتقار نعمه، هذه نعمة عظيمة، نعمة القبلة ونعمة الشريعة ونعمة الدين ونعمة الرسول ونعمة الهداية ونعمة رفع الآثار والأغلال ونعمة تميز هذه الأمة عن أمم الضلال السابقة، هذه نعم عظيمة. فاذكروا، الله يقول اذكروا هذه النعم ولا تكفروا. ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. يا أيها الذين آمنوا خطاب للمؤمنين، وهذا الخطاب يدخل فيه كل مؤمن، ولذلك قال عبد الله بن مسعود وبعض السلف إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فرعه سمع، فإنك داخل فيه، تعرف إنما يا أيها الذين آمنوا أنت داخل في هذا الخطاب، الله يخاطب. فيا أيها الذين آمنوا خطاب لكل مؤمن، وخاطبهم الله تبارك وتعالى بهذا الخطاب الذي هو من يعني من من من, من, من أن الإيمان أجل وصف وأعلى وصف، فأعلى شيء الإيمان بالله تبارك وتعالى المؤمن وكذلك المسلم. فنداهم الله قال يا أيها الذين آمنوا، وذلك أن الإيمان يقتضي الإسلام والإسلام قد لا يقتضي، لأن قد يكون المسلم غير مؤمن. كل مؤمن لابد أن يكون مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا، يعني يمكن يكون مسلم لكن لسه ما دخل الإيمان في قلبه، كما في قول الله عز وجل قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبهم. لكن إذا كان مؤمن لابد يكون مسلم، ما يمكن يسمى مؤمن إلا إذا كان مسلما، مسلما لله تبارك وتعالى من الإسلام اللي هو الإنقياد والطاعة لله عز وجل. لذلك خاطبهم الله بأشرف الأسماء، بأشرف الأسماء الذين آمنوا، قال يا أيها الذين آمنوا. وهذا عندما يخاطب الإنسان بأشرف الأسماء وأعلاها يكون في حظ على الفعل، كما مثلا تحب أن تحب إنسان الفعل تقول يا ابن الأكرمين افعل كذا وكذا، فهذا يحض على الفعل غير ما تناديه بأي اسم آخر. فيا أيها الذين آمنوا يعني يا من هذه صفتهم، فهذا إعلاء لمنزلتهم، فعلوا كذا أو كذا. استعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا، طلب الله تبارك وتعالى منهم أن يستعينوا بالصبر والصلاة. الاستعانة طلب العون، الألف والسين والتاء إذا جاءت قبل الفعل بمعنى الطلب، يعني اطلبوا عون الله تبارك وتعالى بالصبر والصلاة، استعينوا بالصبر. الصبر هو حبس النفس على المكروه من غير تذمر ولا تضجر، أن يحبس الإنسان نفسه على المكروه. المكروه كثير، الإنسان يكره الجوع مثل العطش، الموت، الجهاد، الغم، الهم، السب، الإنسان قد يصيبه غم، هم، الألم الشديد، المرض الشديد، هذه كلها أمور مكروهة. حبس النفس عليه بمعنى أن الإنسان يحبس نفسه على هذا الأمر المكروه له، ولا يتضجر ولا يتعفف ولا يسخط، هذا هو الصبر، هذا هو الصبر. ولا يكون الصبر صبرا إلا عند الصدمة الأولى، كما قال النبي إنما الصبر عند الصدمة الأولى، لأن في صبر، صبر الحيوان، فالحيوان يصبر، لكن متى؟ بعد يعني يتسلق الأول، مثل الحيوان لما تيجي تأخذ ابنه منه يصرخ ويبكي، ناقة لما يؤخذ فصيلها منها تبكي وتصرخ وتقوم وتقعد لها شهر شهرين حالها متغير يمكن ما تأكل، ثم بعد ذلك تتسلى وتأكل وتشرب. فمن الناس صبره هو صبر حيوان، يعني في الأول طبعا يجزع ويسخط ويقوم ويقعد، ثم بعد ذلك يتسلى ويتنتهي، هذا ليس الصبر. إنما الصبر الذي يؤجر الإنسان عليه أن يصبر نفسه على المكروه عند الصدمة الأولى، كما قال النبي إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فالذي يحبس نفسه من أول يعني فجاءة المكروه، هذا هو الذي ينال فضيلة الصبر. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر، أي بحبس النفس على المكروهات. والصلاة، والصلاة معروف هي هذه الصلاة يعني الشرعية ذات الركوع والسجود، هي عبادة لله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا: إن الله مع الصابرين. استعينوا بالصبر والصلاة على أي شيء؟ على كل أوامر الدين، وعلى البقاء على الدين، يعني لا يبقى الإنسان على الدين متمسكا به إلا بالصبر. والصلاة تعين، فإذا كان صابرا فإنه يستعين على بقائه، لأن الدين امتحانات وابتلاءات متكررة، كما قال جل وعلا: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فالبلاء متصل والفتن متصلة، فتن صغيرة وفتن كبيرة. الفتن الصغيرة كما في قول الله عز وجل: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فتنة الفتن يومية، فتن في المال وفتن في الأهل وفتن في الأولاد وفتن بالصديق وفتن بكذا، يسير الإنسان الحق في هذه الأمور، وفتن أكبر من هذا. فاستعينوا بالصبر والصلاة. ثم قال جل وعلا: إن الله مع الصابرين. مع هذه، مع تأتي معية الله تبارك وتعالى، معية عامة ومعية خاصة. هنا معية خاصة: إن الله مع الصابرين، يعني بتأييده وتوفيقه ونصره وإفضاله ورحمته سبحانه وتعالى. فالله مع الصابرين هنا معية خاصة، أي أنه يوفقهم ويهديهم ويرحمهم ويكلأهم سبحانه وتعالى، ويعوضهم عن صبرهم وعن صلاتهم إحسانا ورضا في هذه الدنيا، ويعني جزاء في الآخرة. أما المعية العامة فهي معية أن الله تبارك وتعالى سميع بصير بكل أحد، كما قال جل وعلا: وهو معكم أينما كنتم. معكم، مع الله، مع الجميع، كما قال جل وعلا: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة: إن الله بكل شيء عليم. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض؟ فقول الله تبارك وتعالى: وهو معكم أينما كنتم، وأنه مع الثلاثة في النجوى ومع الأربعة ومع الأقل والأكثر، هذه معية عامة، يعني أن الله مع كل أحد، مع كل أحد سمعه وبصره، فلا يغيب عن بصره وعن علمه شيء سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا شهودا إذ تفيضون فيه، وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. هذه معية عامة، لكن هذه معية خاصة: إن الله مع الصابرين، يعني أنه معهم سبحانه وتعالى بتأييده وحفظه ورعايته سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعر. نهى الله تبارك وتعالى أهل الإيمان أن يقولوا في من قتل في المعركة، قتل شهيدا، أن يقولوا: مات فلان أو مات فلان، فيشبهوه ببقية من يموت حتى أنفه وعلى فراشه. قال: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، يعني كسائر الأموات. قال جل وعلا: بل أحياء. فلا يجوز أن نقول مات فلان أو مات فلان كسائر من ماتوا حتى أنفهم. قال الله: بل أحياء، أنهم ليسوا أموات، وإنما انتقلوا من حياة دنيا إلى حياة أكمل وأفضل. قال: بل أحياء ولكن لا تشعرون، يعني ولكن لا تشعرون بحياتهم لأنهم ليسوا معكم، أو ولكن لا تشعرون بحياتهم لأنكم لم تكونوا تعلموا هذا، فأعلمناكم بأنهم أحياء. يعني المقتول في سبيل الله يقول: نقول قتل فلان شهيدا، أو مات في سبيل الله شهيدا، أو قتل فلان في معركة كذا، ولا ينبغي أن نعتقد أنهم أموات كسائر الأموات. قال: بل أحياء ولكن لا تشعرون، وفي الآية الأخرى قال بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقد جاء في الحديث أن أرواحهم في حواصل طير الخضر تأكل من ثمار الجنة وتشرب من مائها وتأوي إلى قناديل معلقة تحت العرش، فإن الله تبارك وتعالى يدخلهم الجنة وينعمهم فيها قبل يوم القيامة. قال بل أحياء عند ربهم يرزقون، وهذه خاصية يعني للشهداء. ثم قال جل وعلا ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. ولنبلونكم باللام المؤكدة للقسم، يعني والله لنبلونكم، يعني لنمتحننكم ولنختبرنكم. هذه أكدت بالقسم باللام بنون التوكيد بشيء من الخوف والجوع، يعني أنه مثل، والخوف من عدو والجوع معروف بقحط وغيره، ونقص من الأموال بضياعها بذهابها بإتلافها، والأنفس بالقتل في مرض أو في وباء أو في حرب، والثمرات معروف الثمرات بجائحة وغيره. ثم قال جل وعلا وبشر الصابرين، يعني أن هذه الآفات وهذه الأحداث التي تعتوركم وتعترضكم إنما هي بمقادير الله تبارك وتعالى، وهي من الابتلاء والاختبار. ثم قال جل وعلا وبشر الصابرين، بشر البشارة هي الإخبار بما يسر، يعني أخبرهم بما يسرهم أهل الصبر، وذلك أن الصابرون يوفون أجرهم عند الله بغير حساب، لكل عمل أجر محدود إلا الصبر، فإن الله تبارك وتعالى يجازي فيه بلا عد على الصابر. وبشر الصابرين. ثم وصف من هم هؤلاء الصابرون، قال الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. الذين إذا أصابتهم مصيبة، أصابتهم نالتهم مصيبة يعني حادثة وآفة وأذيت تصيبهم، قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني نحن لله، نحن ملكه، يتصرف فينا تصرف المالك فيما يملك، فنحن ملكه سبحانه وتعالى. ثم إنا إليه راجعون، نحن راجعون إليه في نهاية المطاف. ولا توجد كلمة يعني أجمع من هذه الكلمة في إذهاب الهم والغم والحزن وتخفيف البلاء مهما كان، لأن شعور العبد لأنه ملك لسيده وأن سيده يتصرف فيه تصرف المالك فيما يملك، وأنه عبد لا يملك لنفسه من أمر شيئا، وأن الله تبارك وتعالى إنما يختار له، واختيار الله له هو خير من اختياره لنفسه، وأنه ليس له أن يعترض على الله، لأن إذا كان أخذ ماله أو ولده ما أخذ ما أعطى، هو الذي أعطى المال وهو الذي أعطى الولد وهو الذي أعطى الصحة والذي أعطى، فإذا أخذ بعض ما أعطاك فهي عارية، كل شيء عارية عنه، عينيك إيديك رجليك كلها عارية، صحتك عارية، إذا أخذ الله بعضها وترك لك بعضها احمده على البعض وهذا ملكه، وإذا أخذ الولد أو أخذ المال فهذا ملكه سبحانه وتعالى، هذا هو يتصرف فيه تصرف المالك فيما يملك سبحانه وتعالى، إنا لله نحن ملكه وإنا إليه راجعون. وهذه كذلك هي استبشار، لأننا راجعون إلى الله تبارك وتعالى، والعبد إذا رجع لسيده وكان صابرا على ما يعني ابتلاه به فإنه يجازيه سبحانه وتعالى نعم الجزاء. فهذه الكلمة لا أعظم منها يعني في دفع الغم والهم عن قلب المؤمن، وفي جعله من الذين يعني يستسلمون لأمر الله تبارك وتعالى ويرضون بقضائه وقدره. قال جل وعلا أولئك، يعني الذين يقولون هذا ويعتقدونه، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، أولئك يكافئهم الله تبارك وتعالى بأن الله ينزل صلواته عليهم وصلاة الله على العبد رحمته. أصل الصلاة في اللغة هي الدعاء، الصلاة في لغة العرب هي الدعاء، وفي الشرع هذه الصلاة المعروفة بالركوع والسجود، وهي تقوم على الدعاء، لأن الصلاة في النهاية تقوم على ذكر الله تبارك وتعالى ودعائه جل وعلا. أما الصلاة من الله فليس الدعاء، لأن الله لا يدعو أحدا فوقه سبحانه وتعالى، بل هو الملك. فالصلاة من الله هو رحمته بعباده سبحانه وتعالى وإفضاله وإنعامه عليه. أولئك عليهم صلوات من ربهم، يعني إفضال ورحمة من الله تبارك وتعالى، من ربهم، لم يقل من الله ليبين أنه ربهم، بمعنى أنه مالكهم وسيدهم ومتولي شؤونهم. ومدام أنه مالكهم وسيدهم ومتولي شؤونهم فإنه رحيم بهم. قال أولئك عليهم صلوات من ربهم، فالربك يعني كأن ربك هو الذي يعني نالك بهذا، وهو الذي يكافئ، ورحمة أي منه سبحانه وتعالى. وأولئك هم المهتدون. وجاءت الإشارة إلى هؤلاء بالإشارة للبعيد، أولئك التعظيم، لأن الإشارة للبعيد في لغة العرب أحيانا تأتي للتحقير، وأحيانا تأتي في البلغة للتعظيم. فأولئك هم المهتدون، أولئك عليهم، ما قال هؤلاء ليبين أنهم يعني جنس عال من الناس وصنف رفيع. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من هؤلاء، ونكتفي بهذا، وأستغفر الله لي ولكم كل ذنب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله. أيها الأحبة، يسعدنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملاً،